في مرة روح ذكرني بقبالي لا روح لي نسي مرة ذكرني بقبالي لا روح لي نسي مرة ذكرني الأشراف الأبيض اسمع.